دليل هو أيهن؟ نكاح العبد في نعم. ولا الدليل ما رواه الأكرم بإسناد ابن جابر قال جاء ابن عمر الجابية وقد نكحت عبدها فانتهر عمر وهم رجمها وقال لا يحل. هذا دليل الأثر، الأثر ما أعرف اللحن أسانيده فيها. لا ما تعرف العلم. الإجماع ذكر أهل العلم أنه لا بد أن يكون مستندا إلى إلى إلى دليل، فإما قياس صحيح وإما أثر صحيح يعني، ولا بد أن يكون هناك. والقياس كما قلت لكم النظر هو التصادم بين الحقوق، هذا ما تريد به الشريعة. قال ولا ينكح، ولا ينكح سيد أمته، ولا ينكح سيد أمته. معنى لا ينكح هنا يعني لا يعقد عليها النكاح، وليس المعنى لا يطأ، فإنه يطأها بإيش؟ بملك اليمين، لكن معنى لا يعقد عليها النكاح. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، فلم يتزوجها إلا بعد أن اعتقها وجعل العتق صداقا. وأيضا فإن وطئه إياها بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بالعقد، لأن ملك اليمين يحصل به الملك المنفعة التامة في المنافع وعينها، أيضا يملك عينها ومنافعها في ملك اليمين. والنكاح ما يملك إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح شرعا أو عرفا، فهو مقيد. قال أهل العلم ولا يرد العقد الأقوى الأضعف على العقد الأقوى، فهو يستبيح وضعها بملك اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح. إذن الدليل عندنا أثر ونظر. الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تزوج صفية إلا بعد عتقه، أعتقتك وجعلت عتقك صداقة. والأثر والنظر كما قلت. نعم نقول أن منفعة عقد النكاح أقوى من منفعة لا، لأن هذا في ذرية وهذا في ذرية، لأن ملك اليمين اللي ملكه أولاده أحرام، مهم مثل إذا كانت ملك غيره، إذا كانت لامة لغيره وتزوجها صار أولاده أرقى ملكا للسيد، لكن إذا كانت أمته ما صاروا أرقى صاروا أحرار. وإذا خلف منها يا شيخ تبقى أولاده أحرار، أولاده أحرار ما في حال واحد يأخذها دور واحدة من غير زواج ولا أي حاجة وعبت وعرفوا يعني من غير ما يحجب عليه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وإذا ملك اليمين هذا ملك اليمين تعليل في أيوة. نعم جواز أن يطع أمته، جواز أن يطع أمته ينجح السيد أمته. قلنا الدليل هي الصفية أي، والتعليل أن ملك البضع بملك اليمين أقوى من ملكه بعض النكاح. طيب قيل لنا لا دي لا هذا يعني هذا قيل لي أنهم في بلاد بانكوك، بانكوك هذه أظن عاصمة الفلبين ها؟ تايلاند، إنهم يبيعون بناتهم بيع، يبيعونهم بيع، وأنه يجيب الإنسان ابنته في السوق ويحرج عليها مثل ما يحرج على البقرة. واللي قال لي متأكد يقول لي صحيح متأكد، كان أنا مشاهده، في ناس من السعوديين يشوف يشري هذا بالله يستمتع به هناك، ولا منه بغى يطلع أما عاد لأنه ما يتمكن من إدخاله. وبعضهم إيه هم يبيعه ولا يحره، وبعضهم يجيبه صفة خادم. هنا وهذا من البعيد، لأن أنا سمعت إنه من هالبلد هذا ولا بالله إنه خارج مر البلد. مش مسلمين يا شيخ. ها معلوم بيعها محرم ولا تحل به. أي ولا تحل حتى ولو كان هي ما يمكن تكون رقيقة إلا إذا استولنا عليها، وهذا ما له بالسيرة. نعم بينهم ايش؟ يعني يسرون بعض النساء هنا يعودون بالبيت. اي يعني اما يباعون او يقتل. اي ما راح يرضون. نعم فيجوز المسلم يشتري؟ لا ما يجوز ابدا، لانهم هم انفسهم ما يكون مع قتال بعضهم البعض، ما هم مسلمين. والله انما اباح السبيل للمسلمين فقط، اما هم فلا يقتلون. بعض الناس يقول يعني مع ان الذي مصيرهم الى القتل يعني. اي انت ما خرج، انت اذا كان بارك الله فيك اذا كان انها اهل لان يصدق عليها وتحرر من القتل فاشتريها، ولكن لا تحل لك اشتريها. اي الشراء اذا كان ممن يجب انقاذه مثل الذميه، الذمي يجب انقاذه من الثعلب، وغير الذمي مثل ما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، فاذا استنقذا فلا حرج عليه ما دام هي حربيه لنا. بس من ناحيه الشراء هذا له حق ان يبيعها؟ لا هذه يسمونها استنقاذا، انا ما انوي الشراء، انوي استنقاذها من هذا من القتل مثلا. طيب احررها اعطيها اهلها مثلا، اعطيها اهلها اقول اين اهلك واسلها لهم ما دام الرجل يريد الصدق عليها. لكن الذي قال لي يقول إن بناتهم يعني ما بدون لبس بناتهم في حدود من المسلمين من خارجان الروس. أي وشو لا إذا غنموا من الروس إذا غنموا فهم معلوم، فهم مثل ما غنم المسلمون من قبل يجوز أن يسلموا. أي نعم لكن لا شراها يعرف عليها الإسلام يعني مثل من عليه اللقاء سالم. اي إيه؟ أسلمت يعني دخل. ان اسلمت دخله ويتزوجها يزوجها المحاكم الشرعيه تزوجها. نعم السبب لانها لا هي بزوجها، ما عقد لها ولي ولا هي ملك يمين، كن هذا مثلا يشتريها ويطاعها بهذا الشراء ما هو صحيح. أما مسألة الزواج إذا لحقت بولاة المسلمين فهذه زوجها المحاكم الشرعية. والحرة الكتابية لا بد من عقد، لا بد من عقد. نعم من قل عقله وساء عمله. كيف؟ لماذا في الأولاد إلا من قل عقله وساء عمله؟ الله أعلم. الله أسمع عقله. نعم. قال ولا ينكح عبد ولا سيد أمته. نعم وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. للحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. نكاح أمة أبيه بشرط أن لا يكون الأب قد جامعها، فإن جامعها الأب فإنها لا تحل لأنها مما نكح أبوه فلا تحل. مثال ذلك هذا رجل له أب غني وعند أبيه جواري إناء ملك، فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدة منهم، فما الحكم؟ يجوز يجوز بالشروط السابقة في نكاح الأمة، بالشروط السابقة في نكاح الأمة، لأنها داخلة في عموم الآية من فتياتكم المؤمنات وفي عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. دون أمة ابنه، دون أمة ابنه. وش أمة ابنه؟ يعني مثل رجل له ابن غني والأب هذا فقير،

نعم. ثم ملكته بالوراثة. نعم. أصبحت سيدة فتوت. أي. رجعت المسألة الأولى. إذا إذا إذا إذا ملكت زوجها وربما نقول بانفسام النكاح ربما نقول مع أن المسألة تحتاج إلى نظر، لكن هنا ما ملكت وهي ما تدري ربما تموت قبله. وش الإجماع؟ إيه ما حال سيد عبده، لكن هذه إذا كان ورد على النكاح، إذا كان النكاح ما بعد انعقد صح، لكن إذا ورد الملك على النكاح فهل يزيله أم لا؟ المعروف أنه يزيل، لكن هنا ما ورد ملكها عليه. قد يأتي إذا أتى لك الساعة حكمنا بموجبه، لكن قد تموت هي قبل ابنه، وقد يبيعه وقد يحرره، مثلا احتمال بعيد. طيب الكلام الشرعي على صحة النكاح، فنقول ليس للحرة نكاح عبد ولده. سورة المسألة رجل له عبد وله أم، فطلبت أمه أن يزوجها عبده، فنقول النكاح لا يصح. العلة لأن ولدها لو ملك زوجها انفسخ النكاح. هذا السبب. فيقال وما الدليل على أنه إذا ملك زوجها انفسخ النكاح؟ لا دليل على المسألة، فالمسألة إذن ضعيفة وفرعها أضعف منها. هنا طيب يقول وليس الحرة نكاح عبد ولدها. طيب وإن اشترى، هذه المسألة، وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحه. اشترى مسائل مهمة سواه. إن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحه. ممكن هذا؟ يمكن زوجة تشتري زوجة؟ يمكن؟ نعم. تزوج عبدا، هذه امرأة حرة تزوجت عبدا ثم اشترته من سيده، ينفسخ النكاح. وهذه حيلة زينة إذا كان العبد متعبا، هذا عبد سيء الحب، نعم، مشوه الخلق، ابتليت به فأرادت أن تتخلص منه، ما تخلصت. ماذا تصنع؟ تروح تشتري من سيده. إذا اشترته من سيده انفسخ النكاح غصبا عليه، فصارت مالكة له، ولا صار عبدا لها. الآن تومس سيد الدو، نعم، فينفسخ النكاح. ما أدري إنما الكلام ما ندري هذه، لكن على كل حال الحكم هذا صحيح، يعني ما عندي الآن شيء يعارضه. كذلك إذا اشترى الزوج زوجته، إذا اشترى الزوج زوجته انفسخ النكاح. مثال ذلك رجل متزوج أمة بالشروط الثلاثة السابقة، يعني هو ممن يحل له نكاح الإماء، فتزوج أمة ثم أغناه الله فاشترى الأمة منها، اشترى زوجته من سيدها. يتصور اشترى زوجته من سيدها، الآن انفسخ النكاح. واضح، لأنها ملكه. لكن ليس معنى قولنا انفسخ النكاح أنها لا يحل له وطئها، له أن يطأها بملك اليمين، له أن يطأها بملك اليمين. فهمتم؟ طيب في هذه الحال هل يجب عليه أن يعتزلها أو لا يجب؟ يعني يعتزلها لجل يستبرئ الرحم. لأنه يجب أن نفصل إن كان السيد قد اشترط ما في بطنه، ها؟ وهو ما يجوز يجمع. السبب لأن الولد للسيد مو حر، عبد، وإن لم يشترط نعم فإن الحمل يتبعها ويكون حرا، وحينئذ له أن يجامعها ولا يحتاج إلى استبرائها، لأن الولد له وهو حر. واضح؟ إيه؟ نعم. من اشترط زوجها تريد أن تحرر، ومقصدها أنها بس تحرر ينفسخ المكاة، ينفسخ المكاة. وكيف؟ نعم. إذا صارت ودها مو تقول لها أعقد النكاح من جديد. أعقد بعض. أعقد. واللي يتكون عليه من المهر جائز. من الذي يقبل يا شيخ العبد أي العبد زوج أمه؟ مين اللي يقبل حتى لما يكون عمان؟ هذا اللي حصل. أنت أعرف كلام العلماء. إن أظنت بقى اللي هو واكي. نعم. قلنا أن الاشتراط ضعيف. كيف؟ الاشتراط. من؟ إذا اشتراط. إيه؟ ما في مهم. مش ما في؟ أن يكون حرام. إذا اشترط أن الولد له صار رقيق. قلنا أنه ضعيف. كيف؟ قلنا أن قول هذا ضعيف قول سهل. لا لا ما هي شيخ الإسلام، هي بهذه المسألة شيخ الإسلام. هذه المسألة شيخ الإسلام فيما إذا تزوج أمته. أما هذا فهو أولاد أولاد أمته له مملوكين. عكس اللي قال شيخ الإسلام فيه. يعني مثل رجل زوج هذا الإنسان أمته. بدأ تجيب عيال من هم هذي؟ له. السيد له. السيد. فإذا كان للسيد فهم يكون أرقى. إلا إذا اشترط الزوج حريتهم فهم سواء أحرام. لكن مسألتنا الآن بالعكس. السيد لما باعها اشترط ما في بطنها. فإذا قلنا بذلك اشترط ما في بطنها بصحته صار الولد رقيقا، وحينئذ نقول له للزوج الذي اشتراها لا تجامعها حتى تستبرئها. نعم. رجل تزوج الآن ثم اشتراها أصبحت الآن ممكن نعم يريد أن يتزوجها يتزوجها؟ أي عقد جديد ولا يكفي العقد الأول؟ لا يكفي، لا بد من عقد جديد، لأن العقد الأول انفسخ بمجرد ما تم البيع، انفسخ العقد الأول. يقول المؤلف هذا إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه. فهم صورتنا الآن، زوجة اشترى زوجها وزوج اشترى زوجها. قال أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر. ولده الحر، شلون ولده الحر؟ يعني ولد أحد الزوجين، ولد أحد الزوجين اشترى زوج والده أو والدته. ولد أحد الزوجين اشترى إيش؟ زوج والدي أو والدته. نبدأ أولا بمن اشترى زوج والدته. هذا إنسان تزوج أمه عبد، تزوج أمه عبد، أم مفعول به مقدم وعبد فاعل مؤخر. تزوج أمه عبد فسامها سوء العذاب فأرادت أن تتخلص منه، فهو تعرفون العبد ويطلق. ماذا الابن لما رأى أن أمه تعبت من هذا الزوج ذهب واشتراه من سيده، اشتراه من سيده، وش يكون الآن؟ انفسخ النكاح، انفسخ نكاح أمه من هذا الزوج. غصب عليه ولا لا؟ غصب عليه، ينفسخ نكاح أمه غصب عليه. واضح؟ علم ما ذكر علّه المؤلف، ما في علم، لكن قالها بعض أصحابنا رحمهم الله أصحاب الحنابلة فأخذوها مسلمة. والحقيقة أن كلما تأملتها لا تجد شيئا يدل عليها، لا من الدليل ولا من النظر. مش السبب من ذلك انه اذا ملك زوج امه انفسخ النكاح، ما تجد لهذا اي اثر اي تعليل. فلهذا الصحيح انه لا ينفسخ النكاح وانه يبقى نكاحه، لان الاصل مش الاصل الحل وصحه النكاح حتى يقوم دليل على ما يناقض هذا الاصل. كذلك بالعكس، اشترى زوجة أبيه، اشترى زوجة أبيه أبوه ممن يجوز له تزوج الإماء، تامت به الشروط الثلاثة. ها؟ تزوج أمة، تزوج أمة، وكان الابن لا يحب أن يتزوج أبوه أمة. ها؟ ما يحب أن يتزوج أبوه عبده، قال يا أبتي طلقها اتركها أنا بزوجك حرة. قال لا أبدا، هذه المرأة لا أطلقها. فذهب الابن واشتراها، ما حكم النكاح؟ ينفسخ النكاح غصبا على الأب، ينفسخ النكاح غصبا عليه. ها؟ لكن أخاف يجيها الأبو من فوق، يأتي الأب من فوق وش يسوي؟ يملكها، يتملكها لأنها مال ابنه. يقول والله أنت الآن فسخت نكاحنا، لكن بسم الله أشهدكم أني تملكتها بملك، يعني مو بزواج، تملكها، حلت له الآن بملك اليمين، حلت له بملك اليمين، فما من داهية إلا فوقها أدهى منها. مع أن هذا الابن بالحقيقة، ننظر هل يجوز أن يصنع مثل هذا الصنع؟ هل يجوز أن يصنع مثل هذا الصنع؟ أبوه متزوج امرأة أمة وجاز تله راض فيها ويروح يحسده؟ يمكن بيحرر أخوانه، يمكن بيحرر أخوانه، بيحرر أخوانه؟ يمكن هذه نعم ملاحظة، يمكن بيحرر أخوانه، صحيح، هذه ملاحظة مقصود صحيح، يقصد بهذا أن يحرر إخوانه، لأنه يشوف إخوانه يباعون بالسوق، إخوانهم يبوه يباعون بالسوق، هذه قد تصعب عليه. على كل حال الأب له ما له حق الاشتراء، ما يخالف، لكن لا، بس على كل حال القصد إنه قصدنا ما قصده إنه العقد بأبيه أو حسد به، ما قصده هذا، يعني يمكن يكون له قصد حسن. ولو على كل حال هذا مقصد صحيح، هذا مقصد، لكن الطريق الى هذا انه يتملكها، المساله بسيطه، اذا صار يريد الاستمتاع يتملكها، ثم اذا تملكها حلت له بملك اليمين وصار اولاده منها احرارا. واذا كان مشتركا، كيف مشاهد مشاهد أن أولاده أحرار؟ نفس الشيء، هو قد يقول أنا ما أرضى أن أبوي يتزوج أمة، قد يقول أنا لا أرضى أن يتزوج أبي أمة وإن كان إخوتي أحرارا، قد يقول لو اشترى. نعم، أقول لملك تطبع، لا هو ما يبي يقول في الزواج، يعني يعطيه إياه ملكا له، هما سواء ملكها يبي يتملك حقوقها، سيتملك حقوقها، يشتريها ثم يبيعها قبل أن يأخذ. إذا نعم أي، المهم على كل حال إننا نقول هذه الحيلة لها حيلة، أما كن من يوم يشتريها يروح يبيعها أو يروح يعتقها، نعم هو لو أعتقها ينفسخ النكاح، من يوم اعتقاه ينفسخ النكاح، ثم عاد إذا اعتقها ما صار للأب أن يتملك، يتزوجها بزهر. على كل حمد الله هذا قليل الوقوع، لكن هذا كلام الفقهاء رحمهم الله وهو لا دليل عليه. فالصواب في هذه المسألة أنه إذا اشترى ولد أحد الزوجين زوج أبيه وأمه أن النكاح باقي ولا دليل على انفساخه.

يعني امرأة قال الشرط انك ما تسرع لي. وش الفرق بين التسري والتزوج؟ التسري الوطء بملك اليمين، والتزوج عقد النكاح. اشترطت أن لا يتسرع عليها فقد يجوز هذا ولا لا؟ هذا جائز، جائز لأن حق الأمة لم يوجد بعد، إلى الآن ما وجد. تقول لا تسرع عليها في المستقبل ما في مانع، هي الآن ما اعتدت على أهل. اشترطت أيضا أن لا يتزوج عليها، جائز؟ يجوز؟ نعم يجوز، يجوز. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فهي الآن تحجر عليه فيكون مخالفا للقرآن. يقال في الجواب على ذلك هي لها غرض فيه في عدم زواجه، يقول لا لم تعتدي فيه على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه بذلك، هو الذي أسقط حقه. فإذا كان الحق له في أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقطه وهي لم تعتدي على أحد، فما المانع من صحة هذا الشرط؟ ولهذا الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن ذلك شرط صحيح. إذا قيل ما الفرق بينه وبين المسألة الأولى التي ضعفنا فيها القول في جواز الشرط؟ الفرق بينها ظاهر، لأنه في الأول الرجل متزوج، الرجل متزوج، وهنا لم يتزوج، فليس في هذه المسألة الأخيرة ليس في عدوان على أحد. ولهذا يقال إن الدفع أهون من الرفع، هذه قاعدة معروفة من قواعد الفقه، الدفع أسهل من الرفع. نعم. والاستدامة بعد قاعدة مثل الشبه له أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب ثانيا شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، قال نعم أنا أزوجك البنت لكن الشرط ما تطلع من بيتي، يجوز؟ نعم. ها؟ السيد يقول لا يجوز. ليش؟ افرض ان انا دلوقتي مثلا رايح مسافر بلد ثانيه وبذلت فيها يعني اغراء ولا اخره، وكن لما تكون مع زوجتي اكون معصوم من اني انا ابص غيره. طيب المهم اذا شرط ان لا يخرجها من دارها، السيد يقول لا يصح لانه لا يحصل به كمال الاستمتاع. اذا كانت عند ابيها كيف كمال الاستمتاع؟ ان تكون عند زوجها بلا شك، اما عند ابيها كيف يتردد عليهم؟ قد يخجل وقد لا يتيسر له ايضا. فالمهم اذا شرطت ان لا يخرجها من دارها فعلى قول السيد لا يصح، لكن على قول المؤلف يصح ان لا يخرجها من دارها، وذلك لأنه هو الذي أسقط حقه وليس في ذلك عدوان على أحد. يتقول صحيح أنك إذا تزوجت ملكت المرأة، لكن إذا أسقطت أنت عن نفسك شيئا من تمام التملك، نعم أحد يجبرك على هذا؟ الجواب لا. إذن فالشرط صحيح ولا حرج فيه، لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط. يجوز أن يسألها إسقاطه ولو بعوض على قول الراجح. اشترطت أن لا يخرجها من بلده، هذا أيضا يجوز، وهو أوسع من البلد من الدار ولا أوسع؟ معلوم أوسع قليل. نعم، لأنه يملك في هذا الشرط أنه يخرجها إلى بيته، نعم، أو إلى جهة أخرى من البلد. طيب فإن اتسعت البلد حتى صارت بلادا، فهي بلده. نعم، ما دام الاسم لم يتغير فيه وإن تباعد، يعني فيه الآن فيه بلاد كانت بالأول بعيد، ما هي بهذا الكبر، حتى أنها امتدت إلى جهات ثانية تسمى بغير الاسم. فنقول ما دام اسم البلد باقيا على هذه المنطقة فهو بلدها. نعم، طيب هذه واحدة، فيجوز هذا الشرط، يجوز هذا الشرط. شرط ثالثا، أو شرطت نقدا معينا. فيه ما تقول نظر لي في الشرح لأن فيه فوائد. شرح أو أن لا يفرق بينها وبين أولاده، هذا أيضا شرط صحيح.